فلن تعبد بعد اليوم رسول الله الذي كنا نستمطر السماء به رسول الله يموت رسول الله هو مني بمنزلة السمع والبصر هو مني بمنزلة القلب رسول الله يموت نبض الحياة يتوقف رسول الله قد مات انتهت الحياة أظلمت السماء الكواكب النجوم كل بكى السماء بكت والأرض بكت والأشجار رسول الله قد مات حتى أن عمر ذهل فقام مشهرا سيفه وقال من قال إن رسول الله قد مات لا أعلونه بسيفي رسول الله ذهب إلى ربي لم يستطع أن يتصور هذا الكلام قال رسول الله ذهب إلى ربي 40 ليلة كما ذهب موسى وسيرجع ولا يقطعن أيدي وأرجل المنافقين ثم جاء أبو بكر وكان بالسنح في العوالي كان في ماله وأبو بكر القوة والحكم الثبات عند الحيرة والاضطراب هو أبو بكر هذه هي الشخصية فجاء أبو بكر فلما رأى الناس باضطراب شديد دخل فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فداه أبي وأمي وكل الدنيا صلى الله عليه وسلم فدخل فوجده مسجيا فكشف عن وجهه الغطاء فقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني فداك أبي وأمي يا رسول الله ثم قبل بين عينيه وقال خذت يا رسول الله حيا وميتا لا يجمع الله لك موتتين وهذا معناه أن الموت الأولى موتة الدنيا والموتة الثانية هي الموتة التي في القبر التي نسميها النوم نم كنوم العروس الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأتيه هذه النوم ولا هذه الموتة لأن الأنبياء أحياء في قبورهم فقال كنت حيا وميتا يا رسول الله لا يجمع الله لك بين الموتتين ثم خرج سج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال أيها الناس قال عمر لأقطعن رقبك أو لأعلون بسيف من يقول مات رسول الله فقال أيها المتكلم اسكت ثبات عند الحيرة والاضطراب عمر الفاروق لن يثبت فقام أبو بكر ثابتا راسخا لأنه يتعبد لرب العباد جل وعلا فقام على المنبر وقال أيها الناس إن محمدا قد مات حسم القضية هو مات لأنه بشر وهذه من تمام نبوته صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن محمدا قد مات من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا عليهم قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا قال عمر لما سمعت هذا أغشي علي وكأني لم أسمع هذه الآيات إلا لما تلاها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فانفض الناس ومشوا في سكك المدينة يتلون وما كان محمد أبا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وثبت الله جل وعلا المدينة بأسرها لهذا الرجل لهذا الجبل الشم الشامخ بأضيق الحوالك بأضيق المشاهد لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الدين قد كمل ولكن الله جل وعلا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بجواره رفعة وكرما له بعدما تم الأمر ثم استخلف بعد ذلك الأفضل وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ثبت عند الحيرة والاضطراب فرضي الله عنهم أجمعين ثبات آخر يثبت لك أن أبا بكر هو الأفضل على الإطلاق بين البشرية أجمعين سوى الأنبياء والمرسلين وعمر اهتز أيضا اهتزت أركانه ولم يثبت في موقف أخف من هذا الموقف في صلح الحديبية لما أجحفوا على رسول الله كل معهم بسيفه يذهب يقول الفتح الفتح القتال القتال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه خطة الصلح هو يريد الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا فليسمع المتنصعون الذين يقولون انتشر هذا الدين بالسيف والله ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع سيفه إلا توجه العدو العاتي الذي يريد محق بركة هذا الدين الإسلامي ومحق هذه الدعوة ووأد دعوة الإسلام فكان يرفع سيفه في وجهه فقال والله لو عرضوا علي خطة رجل ما يعني ما أرجعتهم لابد أن أقبلها فقال له عمر بن الخطاب بعدما رأى هذه الشروط المجحفة من جاءكم منا يعني مسلما لابد أن تردوه علينا ومن جاءنا منكم لا نرده عليك هذه الشروط المجحفة وترجع ثم تأتي من قابل فقال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق قال بلى عندما أقول يا رسول الله فمن السنة أن تقول صلى الله عليه وسلم يعني في صدوركم وبألسنتكم تسمعون أنفسكم لأن هذه السنة لا نضيع على أنفسنا هذه العبادة الجليلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أنا رسول الله ولن يخزين الله ولن يخزين الله. فقال له يا رسول الله أما قلت لنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى ولكن قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال فإنك تأتي البيت وتطوف به. فلم يقبل عمر، لم يستطع أن يحتمل هذا. لما نعطي الدنية في ديننا وعندنا إن قاتلنا قتلانا في الجنة وقتلهم في النار والانتصار عليهم وشيك؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ لكن الأبعد بصرا الأوفق حظا مع رسول الله، خلقه مع خلق الرسول. قال من أحب الناس إلى رسول الله؟ من الذي يستشيره دائما؟ رسول الله. أبو بكر، أذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ لم يسمع أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وحي نزل له، لكن توافق القلوب، شفق القلوب، فقال هو رسول الله ولن يخزيه الله. ثم قال له ألم يقل لنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال لك تأتي هذا العام؟ قال لا. قال فإنك ستأتي البيت وستطوف به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت عمر وثبت الصحابة وفعلوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق القائل إن لله عبادا يجعلهم لتثبيت العباد. الله جل وعلا ينصب عبادا في الأوقات الشديدة الحالكة حتى يثبت عباده الذين يمكن أن يرتجفوا في عندما تتوالى الأمور العصيبة. يجعل الله عبادا يثبت به العباد، كان أولهم وكان سيدهم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قوة وحس، بعدما ثبت عند الاضطراب ظهرت قوته وظهر حسمه وحزمه رضي الله عنه وأرضاه. عندما كفر من كفر من العرب وارتد من ارتد من العرب ومنع الناس الزكاة واشتد الأمر على المسلمين ورمتهم العرب بقوس واحدة وشأبت أعناق المنافقين وأيضا أعناق اليهود والنصارى، لابد من استئصال هذه الشأفة، لابد من استئصال شأفة الدولة الإسلامية وبقتلهم أجمعين مع المرتدين يتفقون. فقال أبو بكر في هذا الوقت وهذا الحين تظهر الشخصية. عمر القوي في دين الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقوى هذه الأمة في أمر الله أقواهم هو عمر، قال له ارفق بالناس يا أبا بكر، ارفق بالناس، قد ارتد من ارتد كثير من العرب، ارفق بالناس حتى يعني لا ارتد أكثر من ارتد. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وارضاه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وقف معه وقفة، كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وحتى إن منعوك الزكاة فلا تقاتلهم، ارفق بهم حتى يرجعوا إلى حضيرة الإسلام. وهذه تبين لك ضعف عقل كثير من الناس الذين يقولون بالتقريب. مقرب، لما تقول هذا مبتدع؟ لما تنكر هذه البدعة؟ لما تقول هذا لا يتقدم في توحيده؟ لا لا، فرق، اجعل القاعدة العريضة بين المسلمين. لابد ان نتآلف، العدو قادم علينا فلابد ان نكون قوة متحدة، قوة عظيمة، كثرة كثرة. اقول هذا من بعض العقل والله، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، رفع راية لا اله الا الله قبل اي شيء، انتصار لدين الله وانتصار وتطبيق لسنة المسلم يكون مع النص، لا بالكثرة لا بالتآلف الزائف. لابد من اعلاء كلمة الله اولا، وهذا الذي عض عليه بالنوادج ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. ثم قال والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. بشدة البأس والشكيمة بالحس والحزن قال عمر والله لقد وجدت ان الحق مع ابي بكر، لان ابا بكر اشتد عليه. قال اردت نصرتك فتأتيني بخذلانك، اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام، والله لأقاتلنهم والله لأقاتلنهم. ثم نزل على رأيه وقاتل مانع الزكاة، وكان هذا القتال اول تثبيت عروش اهل الاسلام في هذه الاونات الصعبة. الامر الثاني وهو اشد من الاول، المسلمون في قلة والردة كثيرة. قام أبو بكر تأمر أسامة على جيش حتى يؤدب القبائل العربية التي يعني تخضع لحكم الروم، وحتى يسأر أسامة رضي الله عنه وأرضاه لأبيه زيد في غزوة مؤتة ولجعفر ولعبد الله بن رواحة، تأمروا على جيش عرمرم